دوما، لان قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ايضا يستحب للعبد حين وقعت في مصيبه، ولما وقعت في مصيبه او بلغ عن عدو ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، هذا حديث صحيح. ولقول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وظاهر اللفظ أن كل ما لم يكن في حوزتك وفي قبضتك أنه لا يجوز بيعه. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى فذهب إلى معنى آخر في هذا الحديث، وقال مقصود من الحديث أي ما لا تقدر على تسليمه، وأما ما يمكن تسليمه فإن هذا جهل. ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكن لو تأملت في القصة، وذلك أن الرجل جاء إليه يطلب من السلعة، جاء إلى النبي قال أصغر الرجل يأتيني يطلب من السلعة وليست عندي، فأذهب فاشتريها له، فقال تبع ما ليس عندك، تجد أنه ليس مقصود فقط مجرد الاستطاعة، لأنها ليست في حوزته ولا في ضمانه إنه لا يجوز. ثم أيضا مما يدل على المنع مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. فأنت تبيع السلعة ولم تدخل في ضمانه، بمعنى لو تلف السلعة قد تذهب تأخذ من صاحبها لم تكن من ضمانه، فهذا لا إشكال فيه. ثم تقول رجع عن عند السلعة قالك بكم؟ تقول بمئة ريال، وأنت تعنصر فتشتريها بثمانين ريال، ثم تذهب إلى صاحب السلعة تشتريها منه، ثم تأتي وتبيع على هذا الرجل. فأنت لو ربحت على هذا الرجل قبل أن تدخل السلعة في ضمانك. قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فعلى هذا المنع مطلقا هو الصواب، وهو الذي ذهب إليه جماهير العلماء. الحل في هذا يقول الرجل أنا أتيك بالسلعة وانتظر، ثم يذهب يشتريها، إن أرادها باعها عليه، وإن لم يردها استبقاها أو باعها أو رجعها للآخر. ويجوز أيضا أن يشرط في البيع، يقول أشتري منك بشرط ثلاثة أيام مثلا، هذا جائز، حتى إذا اشترط منه لردها لصاحبها. أما يأتي بايع هذا الرجل ويربح عليه والسلعة ما دخلت في ضمانه، فهب من صح تأويل ابن تيمية للحديث لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لا تملك، ما يصنع بحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. وهذا واقع في كثير من الناس اليوم، يبيعون السلعة وهي ما دخلت في ضمانه ويربحون فيها، وهذا محرم ولا يجوز. ينبغي التفضل لهذا، كثير من الناس يبيع السلعة بالآخر، بمعنى لو تلفت السلعة إذا ما كانت من ضمانك ودخلت في ضمانك فلا يجوز أن تربح فيها مطلقا، لا يجوز تربح في شيء إلا إذا دخل في ضمانك. كل شيء لم يدخل في ضمانك لا يجوز أن تربح فيه. داخل في ملكك، يجوز هذا ليس بشرط تكون حاضرة في دكانك. إذا دخلت السلعة في ضمانك كانت تكون في بلد آخر والسلعة اشتريتها أنا ودفعت قيمتها وهي داخلة في ضماني وقادر على تسليمها في أي وقت، ولكن الآن ما جاء وقتها وقبضها ثم أبيعها جائزة ما دام دخلت في ضماني وأنا قد اشتريتها، اللهم الآن غير موجودة في المحل لا غير. هذا يسأل عن سؤالين، سأل ما يرى حديث الوالد، أو في حديث صحيح وارد في فضل سورة الدخان، وما يرى حديث الوالدة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول بعد الركوع. الحديث الوالدة في سورة الدخان كلها معلولة إلا حديثا واحدا رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة المغرب، فهذا إسناد قوي. واختلف في صحابية ولا لكن يبقى إسناده قوي هذا، وهذا أصح حديث ورد في فضل سورة الدخان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة المغرب، كما أن الإنسان كان يقرأ بالأعراب، أحيانا يقرأ بالأنفال، أحيانا يقرأ بمحمد كما عند ابن حبان بسند اختلاف، كذلك كان يقرأ بالدخان وإسناده قوي عند النسائي، كان يقرأ بالمرسلات بالطوق حديث متفق على صحته، وكان يقرأ بالمرسلات والخبر متفق على صحته، هذا كله حديث صحاح بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. أما الحديث الوارد في فقص الدخان عند النوم أو ليلة الجمعة عن الحفظ، هذا كله حديث منكر ومعلولة. أما ما يتعلق بالأذكار الواردة بعد الركوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، الواجب هو ربنا ولك الحمد، وما زاد على ذلك فهو سنة، ومن ثم في القلوب تقتصر على ربنا ولك الحمد ثم تشرع في الدعاء، لأن ما زاد على ربنا ولك الحمد سنة وليس بواجب. وملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وإن شئت فقل ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، وكرر ربنا ولك الحمد كما جاء هذا عند أبي داود، فلا تفصل الكرر ربنا ولك الحمد. ألم يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل؟ جاء في حديث فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يدعو فقال: عجل هذا، وإذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم يصلي علي ثم ليدعو، وهذا رواه أهل السنن بسند صحيح. وقد أخذ منه جماعة من العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع في كل دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليصلي عليه، لكن ذهب الطائف من العلماء إلى أن المقصود في هذا هو التشهد الأخير، هو التشهد الأخير في الصلاة، لأن صلى رجل يدعو، رأى رجل يدعو في صلاته فقال عجل إن دعا أحد فليبدأ بحمد الله ثم يصلي عليه، ثم بمعنى يبدأ بحمد الله تحيات لله، ثم يصلي عليه، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدعو بما أحببت، وهذا ظاهر سياق الحديث. وكان جماعة كما قلت لكم من الأئمة استنبطوا منه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء. جعل ابن خزيمة في قنوت الصحابة رضي الله عنهم في عصر عمر أن أكثرهم من الدعاء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح هذا الخبر ابن خزيمة، ولكن هذا الحديث في إشكال أنه في البخاري بدون لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يحتمل شذوذ اللفظ. جاء أيضا عند إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حليب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القرد، وهذا أيضا معلول، وهذا أيضا معلول. على الحديث الخاصة في المسألة ما يصح منها شيء، الحديث الخاصة في المسألة لا يصح منها شيء، بقيت الأدلة أو النصوص العامة التي تفيد فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. أما حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض ما لا تصلي على نبيك فهذا خبر منكر، لا يصح لا موقوفا ولا يصح مرفوعا. يقول هل يمكن أن نثبت من لوازم الصفات صفة؟ الجواب لا، لأن الأسماء والصفات توقفية، تثبت اللفظ ما تثبت اللازم، بل أحيانا يدل إثبات اللازم وإثبات الصفة على شك في الرجل هل هو أشعري مؤول أم لا، كما يقول طائف المفسرين في قوله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما قبل أن يثبت صفة الحياة لله جل وعلا، هذا لا يمنعه شيء من ذلك، وهذا لازم، فإذا أثبت الصفة هي تثبت اللازم قبل أن تثبت الصفة، وكما أيضا في قوله جل وعلا وتصنع على عيني. بعضهم يذكر الرؤية أي يقول على رؤيتي، وهؤلاء الطائفة اللي يثبتون الرؤية لله لكن أحيانا يثبتون صفة العين كالأشاعرة مثلا. الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات ولا يثبتوا صفات العينين لله جل وعلا، لكن يثبتوا صفات السمع والبصر، فهو أول الآية بلازمها ولم يثبت الصفة لأنه لا يثبت الصفة أصلا. بالتالي إذا أثبت اللازم قبل يثبت الصفة لا ندري هل هو أشعري أم غلط، فلا بد من إثبات الصفة ثم بعد ذلك تذكر اللازم. أما ذكر اللازم قبل ذكر إثبات الصفة فهذا غلط وينكر على من فعل ذلك. أما ذكر التفسير أو اللازم دون إثبات الصفة أصلا كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لخلوا فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا فيه الاستطابة. قال شخص في جواز إثبات صفة الشم لله جل وعلا، في إثبات جواز صفة الشم لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف ويقرأ لخلوف فمصر أطيب عند الله من رزق، إذا الأطيب إنه شمه، فأتى بهذا اللازم وهذا غلط محض، وهذا غلط محض ولا يجوز. وهناك فرق بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين إثبات صفة الشم، ولو أراد أن بهذا لبينه. وأيضا حيث اللغة حيث المعنى يختلف هذا أعظم وأكثر من هذا، فهو أتى بجزئية معينة وهذه الجزئية لم تذكر، وهذه الجزئية لم تذكر. وأيضا ليس هذا من اللوازم أصلا، أنا ما حتى هذا اللازم ننازع فيه. بالتالي لا نثبت الحديث ولا نقول في إثبات دلالة على إثبات كذا، لأن الأسماء والصفات توقفية، ولكن لأحد يفسر بالمعنى ثم يثبت المعنى دون اللفظ أو بالمرادف، نقول أنا أثبت بالمرادف، نقول حتى المرادف لا يجوز في باب الأسماء والصفات، بل المرادف لا يجوز أيضا في الأذكار التوقفية. الأذكار التوقفية ولد في حديث البراء في الصحيحين لما علموا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عند النوم، قالوا النبي قال ورسول قال لا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اللفظ توقيفي فتاتي به على ما علم. والله تكلم، فلا نعلم اللوازم اللي ذكرت من ذلك، نثبت يعني نقول بمعنى قصد تكلم،